بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيب بادو كتك مقدمة وكتاب شرح عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للشيخ الفوزان حفظه الله. الشيخ الفوزان أكيوا تويليزا تاريخ يا عقيدة يا أهل السنة والجماعة ننمنا إلو يشوكا مباكا كفكيا حالي وضعيف عقيدة كما هي. الحمد لله kwa watu ni madhaifu katika kuifuata aqida ahlus sunnati wal jamaa. Akaeleza mpaka tulipofikia kuzungumzia mwisho wa makhalifa wa dawlatul abbasiyya, tukataja kuwa kama alivyoeleza huyu khalifa aliwaweka mawaziri rafidha mashia, na wale mashia wakamchimba mwisho wakamwangusha. قال وبقي الإسلام ولله الحمد قويا عزيزا. بعد تتار كفمية دولة وإسلام نقوى وينج ولوى وإسلام ولسمام نقبينا نو فيتا كتك واو واب وليسلم نو إسلام وكرودي ننقوفو نقوفو زاكي ولله الحمد والمنة كما سلفيكوا قبلا. قال ويقيض الله له من ينصره ويحميه ويدافع عنه. الله سبحانه وتعالى دائما هم توى يلي أتك ينصر نكو دافع وإسلام كلا عقيدة إن بشوك قواته الله سبحانه وتعالى هم ليتا يلي أنباي أتام شواتك وفندشا إتكاد صحيح. ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية في وقت مدلهم. شيخ الإسلام ابن تيمية ألتوكا وكاتي ألبجلكانا كتك وكاتي أليكوا نكيزة كوبا سانا الفرق تتجاذب الناس مبوت مبالي مبالي كلا موجة أفوتيوات كتك بوتلاك صوفية وجهمية ومعتزلة وقبورية وشيعة كلكونا مصوفي أبو جلكانا نجهمية نمعتزلة أبو يتكدياو يكاريبيانا نجهمية نقبورية نوابود ومكبوري نمشية وجلكانا. يعيش العالم الإسلامي في أمواج من الفتن. وكاتي أريبو توكيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلي كوا أولي موينغو وإسلام أكو كتك موين بي فتنة نينجي سانا. وفي هذه الأثناء ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية تخرج على كتب السلف الصالح النقية. وكتهو كذهير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام علم أليكوا نايو إليكوا يتوقع كتابه في سلف الصالح أمو في لكوا سافين اعتكاد شافو كما هيزي. ودرس الكتب الضالة والمنحرفة وعرف الشبه التي بنيت عليها. شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أليسوما فيتابو في أبوتوف أكجوا شبهات ونزتمية أبوتوف نا أكجوا زل شبهة أمباز ومجنجية أولي أبوتوف وليكواناو. وقام يدعو إلى الله عز وجل ويؤلف الكتب ويدرس. simama alingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, aandika vitabu, afundisha. Fanufia wasujina, akafukuzwa katika nchi waliokuwa, bali akafungwa na jela kwa sababu ya itikadi sahih aliyokuwa akifundisha rahmatullahi ta'ala alayhi. Bali Sheikhul Islam alikufa jela, Sheikhul Islam alikufa jela, na yote haya amefungwa kwa sababu ya ahlul bid'ah, ndio walikuwa wameshika zimam al-amr, wakimtia maneno kiongozi. Lakini pamoja na hayo, wallahi Sheikhul Islam hakusimama hata siku moja kuzungumza maneno dhidi ya kiongozi, na alikufa jela, hata siku moja hajasimama. Bali qala lakinahu lam yuthnihi dhalika anil jihad, jambo hilo halikumzuia yeye kutokamana na jihad. الجهاد بالسيف فخاض المعارك وقاتل بالسيف. كيونغوزي وكيسلام وكتولي كتوما فيكوسي في جيشي كتك جهاد نايي يوكو كتك جيشي أبيجانا فيتا كو بانغا واكي رحمة الله عليه يولي يولي خليفة أمبا يهم فونغا أكموي كانداني لكني أكابيجانا فيتا تشيني يوونغوزي واكي wala kusimama akaanza kuzungumza siasa nyingi za kutaka kumwangusha kiongozi yule wa Kiislamu, kwa sababu wako watu wanaomdanganya, wakamzungumza vibaya Sheikh al-Islam rahmatullahi ta'ala alayhi mbele yake, na yeye akawa aona anachokifanya ni sawa. Qala wal jihadu bil qalam, na jihad kwa kutumia kalamu yake. Soma vitabu vya Sheikh al-Islam rahmatullahi ta'ala alayhi. والجهاد باللسان والحجة, نالكوا كيفان جهاد كولي ميوات اسم مشيه واتو حجة. شكولي انفانو ويولي ذمي علي انريكا مشايري كتياواتو شاكا كتيكا قدر الإيمان بالقدر. شيخ الإسلام كالتيوا كيلي كارتاسي شاكي ويبانا انريكا مشايري هايا اتاكا كتياواتو shaka katika qadar. Na mashairi ya Sheikh al-Islam yajulikana. Usema wanafunzi wake akawa Sheikh al-Islam yuandika, na sisi tuko pale karibu, tukafikiria aandika rad nathran, yani maneno kuyarudi yale mashairi. Kwa muda mfupi akatoa karatasi, ameandika mashairi ya zaidi beti 100 kurudi shubuhat alizozitaja yule aliandika yale mashairi. Na Sheikh al-Islam alikuwa kwa namna hii, عقيدة الواسطية alikuwa kiandika huku yasema naandika hii aqida na mtu yuko hapa anisubiri atakakuondoka. Kwa hivyo baina al-asr ma wasala al-maghrib kataba al-aqida al-wasitiy wa ataahu masha. Leo sisi tusoma aqida al-wasitiy mwaka mzima, kitu ambacho kinaandikwa baina salat al-asr al-maghrib rahmatullahi ta'ala alayhi. Na wakati wakisimamishwa ahlul bid'ah mbele ya khalifa kujadiliana na Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi, laini mzima wanaovioni wa ilmu al-kalam wapotofu wasimama kujadiliana na Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi, fayuqimu alayhim al-hujja, awasimamishia hujja, hawana majawabu. Bali alikuwa akiulizwa wakati anapomaliza mjadala arudishwa jela, aambiwa ulikuwa huogopi wewe wote wamekusimamia vile? Asema wallahi ma hum illa mithla dhubab waqafa ala anfi faqultu hakadha, hawa wote waliosimama kama nzi tu ansimama juu ya pua yangu kafanya hivi. Hawana hujja, hawana hujja. Hujja kubwa ambayo wataitumia watanifunga jela, hiyo ndiyo hujja kubwa wataitumia maadui zangu. Lakini kwa hujja ya kusimama na qala Allah wa qala rasuluhu la rahmatullahi ta'ala عليه. حتى قيض الله له طلابا حملوا علمه. الله سبحانه وتعالى أكم جعلية شيخ الإسلام ونفونزي وككويل وكيبيبا إلى علمه اليكوانايا. كابن القيم سكيزا أروذا ونفونزي ابن القيم رحمة الله عليه وابن كثير وابن كثير ابن كثير يلي وصوم تفسيرياكي لمنفونزي والشيخ الإسلام ابن تيمية حسن من حسناتي صاحب البداية والنهاية والذهبي صاحب سير أعلام النبلاء أجل كان الإمام الذهبي لمنفونزي والشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه بل الإمام الذهبي يسمى لو قيل لي أن أقوم على الكعبة فأحلف بالله من أعلم أهل الأرض لقلت ابن تيمية لو كمن تسممش جوي الكعبة نكابيش ونناني أعلم أهل الأرض وكتيول أن تسمن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ولعلم أن يكون نايو شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه نوكسوم تاريخ يا أئمة كما هوا وكتيا مويو wakutaka kweli kusoma ujifahamu kuwa hakuna kitu katika ile ilmu na ujifahamu umefikia hujafikia kokote katika ilmu sababu ukisoma ilmu ya Sheikh al-Islam na namna alivyokuwa kijadiliana na namna alivyokuwa kiandika vitabu wallahi ni kitu ambacho waweza kusema ni katika khayal imagination si kitu ambacho kweli chaweza kutokea lakini ni binadamu walipita katika hii ardhi na wakayazungumza yale waliyozungumza wagairihim min al-a'immati al-kibar na wengineo katika a'imma wakubwa walikuwa wanafunzwa Sheikh al-Islam fantasharat ad-da'wa da'wa ikainia wabazagha fajru ad-da'wati wat-tajdid fi din al-Islam kapasuka al-fajiri ya da'wa uislamu ukaanza kufahamika tena والرد على الشبه وعلى الضلالات من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته رحمهم الله تعالى فنرد قوات وبدع نضلالات ولزكوة كزينيزة بين وات شيخ الإسلام كما تلبتاجة لتسوى أكفون وجيلا مبكى أكفيا جيلا هابا كنا عبرة كوب وسانا Tizama Sheikh al-Islam hakuishi kuona izza ya ile ilmu aliyoieneza kwa watu. Yaani alikufa hakuona watu wakiibeba ilmu yake na kuifikisha. Na iwe ilmu yake itakuwa pamoja na wale watawala waieneze ile ilmu. Lakini nahsibuhu wallahu hasibuhu kana mukhlisan. Huyu mtu alikuwa na ikhlas. Kwa nini? Tizama baada ya qurun karne nyingi zikapita akaja kama anavyoeleza Sheikh al-Fauzan thumma ja'at hiqabun mutawaliyatun dha'fa fiha madhhab ahli sunna kafikia baadaye miaka iliyofuatana mingi da'wa ya ahli sunna ikawa imedhoofika wakathurat al-bid'ah bid'ah zikawa nyingi wantasharat ad-dalalat na upotofu ulikuwa umeenea baada asri Sheikh al-Islam wa talamidhi baada ya asr ya Sheikh al-Islam na wanafunzi wake jaa asr ar-rukudi wa asr al-jumudi wa asr at-taqlid al-a'ma ikaja asr ya watu kutotaka kusoma ilmu asr ya watu kushikamana na yale waliokuwa nao hawataki kuyawacha bila ya dalili عصر يتقليد أعمى كونيني وفاني إيبي نمونا عميان وكفاني نمي بيانا فاني مبكك وبأذي ونوفيوني شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كتيكا تاريخياك روايكك حرم مكة أكم كتا موجة كتكا ونوفيوني وسوميشا أكم فريشا سانا نمنا نفسوميشا ألفو ماليزا درس akasimama yule sheikh katika maneno alikuwa akizungumza ni mtu mzima akasema ya al-Kaaba yani akataka kama istighatha kwa nini kwa al-Kaaba yeye akanyamaza kimya tizama mpaka wanaovioni walikuwa wameathirika namna hii baada ya swala akamfuata yule sheikh akamwambia jazakallahu khairan mtufaidisha sana mimi nataka kusomea Qur'an nisikilize nikikosea nikosoe kasoma li ila fi quraish إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أكمل بيقول لا فليعبدوا رب هذا البيت أكرجيتين فليعبدوا هذا البيت ويبودوا هي نيومبا. Yule shekhe akamwangalia akaanza kucheka akasema nishakuelewa wazungumza nini. Mimi ndio nilikosea. Nilipokuwa nasimama nilisema yal Kaaba. Lakini sawa nilikuwa nimtaji nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani ilifika kiasi mpaka wana wa viwani walikuwa wameathirika na maneno ya kishirk na mambo ya shirk. Hii ndio asr aliyopata Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi. Qala wa bilad Najd ma kanat tudhkar. Nchi ya Najd ambayo ndio mamlaka Saudia Riyadh kule ilikuwa haitajiki kwa chochote, bal maghfulun anha, watu hata hawajui ile nchi. Tu'tabaru badia au shibh badia, ni kama mfano wa mahali mashambani mabedui. Ura wa mazari' badia, wa badia ni sehemu ya vijiji na mashamba, watu wa mashambani tu. Laysa fiha matma' li ahad, hakuna mtu ana haja nako kule mahali. Wa kullu baldatin 'alayha amirun yahkumuha mustaqillun biha 'anil akhar, na kila sehemu, kila mji ulikuwa na amiri wake akiongoza ile sehemu mbali na mwanzake. Fa amiru 'araqa la yakhda' li amir ad-dir'iyya ma'a ma baynahuma min at-taqarub. Ni kama useme sasa hivi Mombasa kuna amiri, kisha ukifika tu pale Kibarani ukivuka tu kuna amiri mwingine, na yule hashikani na huyo, hawasikilizani. Huyo ana ni kiongozi, ana nchi yake na huyo ana nchi yake, yani vijinchi vidogo vingi ndio vilikuwa wakati ule. Kullu wahidatin tu'tabaru mamlaka mustaqilla, kila moja ni mamlaka mustaqilla. Hali ilikuwa hivi. وكان علماء الحنابلة في نجد معنيين بالفقه نوانوفيوني وكحنبلي وكتولي ولكوا كتك فقه وشغلكية ممبو يفقه زايدي أو شغلكية عقيدة يدونون الفقه ويحررونه ويؤلفون فيه وينسخونه ويدرسونه هو عندك كتاب فقه وفنديش كتاب فقه. أما في العقيدة فكانوا على عقيدة الأشاعرة وعقيدة الماتريدية نهوتي تكادزاون زا علم الكلام كتك ككتا صفة نينجزا الله سبحانه وتعالى. وعندهم تصوف وعندهم بدع ونوصوفي نوانا بدع نينجي. وعندهم ما عند البلاد الأخرى يالي ولوناوي لكوا كتك سيمو زوت كلا مالي لكوا حالي نيلي. بل يزيدون بكثرة الجهل بينهم في باديتهم وفي قراهم. بل وجينغا يوياهاي يقولوا انا وجينغا مwingi katika badia sehemu kama zile za mashambani. نعم كان في القرى علماء لكنهم علماء فقه فقط ولكونا وفيون لكن katika فقه peke yake. وكانوا يذهبون الى الشام يتتلمذون على علماء الشام الحنابلة ويحملون عنهم الكتب والفقه في مذهب الإمام أحمد. وكين شام سيمو زا سوريا جودان كولي وكين كسوما فقه حنابلة كيش ورولنا فتابو في مذهب الإمام أحمد بن حنبل لكن كتك عقيدة لا. قال وهذا خير لكن العقيدة ليس لهم بها اهتمام. هين خيري لكن عقيدة ولكو هوان اهتمام نايم. الناس كل على ما هو عليه watu kila mmoja ana yake yafuata. Min sufiyatin wa quburiyatin wa sharrin, masufi wenye kuabudu makaburi shari tutukumene. Wasahara lahum nashat, na wachawi walikuwa wachangamfu sana wakati ule. Walkuhan lahum nashat, na makuhani wale wanao yani wanaodai kueleza yale yatakaokuja walikuwa na nashati yao. Walqabail tahkumu bil-a'raf al-qabaliyya, na makabila ya kihukumu kwa uruf za kikabila, mambo walikubaliana nayo wao. Wa hakadha, hii ndio ilikuwa hali ya Najd wakati wa Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi. Insha Allah takuja kueleza wakati alipotokea al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi, namna alivyoanza da'wa ya tauhid katika nchi ya Najd. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.